الحمد لله، الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد بنيت هذه الشريعة، شريعة الإسلام، على اليسر والسهولة ورفع الحرج عن المكلفين، فجميع أحكامها مندرجة تحت هذا الأصل العظيم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإن من صور يسر الشريعة ما شرع لنا من المسح على الخفين والجوربين ومثلهما الشرابين. فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مسح على الخفين في السفر والحضر، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، عندي فيه 40 حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. والمسح على الخفين ونحوهما رخصة يستحب للمسلم ألا يتركها، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ويشرع المسح على الخفين في الطهارة الصغرى وهي الوضوء، دون الطهارة الكبرى وهي الغسل. فمن كان عليه غسل وجب عليه أن يخلع الخفين وما شابههما. يقول صفوان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. والمدة التي يمسح المقيم فيها هي يوم وليلة، تبتدئ من حين المسح بعد الحدث في أصح أقوال أهل العلم. فإذا توضأ المسلم ولبس الخفين ونحوهما كالشرابين الساعة 6 مسح حتى 6 من اليوم المقبل، فيصلي 5 فروض بهذا المسح، مثلاً الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول عمر رضي الله عنه: امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت. أما المسافر فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط في المسح على الخفين ونحوهما أن يدخل المسلم الخفين رجله على كمال الطهارة، فيتوضأ وضوءًا كاملًا ثم يلبس الشرابين. أما إن توضأ فغسل رجله اليمنى فلبس الشراب الأيمن، ثم غسل اليسرى فأدخل الشراب الأيسر، فإن ذلك لا يجزئه. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة بن شعبة: دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. هذا لفظ أبي داود. ومما يشترط أيضا أن يكون الشراب ونحوه ساترا للمحل المفروض، فإن كان شفافا ترى البشرة من خلاله، لم يجزئ المسح عليه. أما الشراب المخرق ونحوه فإن كان الخرق يسيرًا فلا بأس بالمسح عليه، وإن كان كبيرًا فالأحوط ترك المسح عليه، خروجًا من خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. والسنة أن يمسح الرجل أعلى الخف دون أسفله، فيمسح من أطراف مصابع رجله إلى أن يشرع في الساقين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مسح أكثر العضو أجزأه. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى أني لأرى آثار أصابعه عليه الصلاة والسلام في الخفين. فإن انقضت المدة المحددة شرعا، أو خرج بعض القدم من الشراب، أو أخرج القدم من الشراب ثم أعادها، بطلت الطهارة، ووجب عليه أن يتوضأ وضوءًا كاملًا. أما المقيم فإنه إذا لبس الشرابين ثم طرأ عليه فسافر قبل أن يتم اليوم والليلة، فإنه يمسح 3 أيام في أصح الروايتين، وذلك لأنه يعتبر مسافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام بلياليهن. أما المسافر فإنه إذا مسح حال السفر يوما أو يومين ثم وصل إلى بلده فإنه يمتنع عن المسح، لأنه في الحضر، والحضر لا يشرع المسح فيه إلا يوما وليلة. وليعتني المسلم بنظافة شرابه، فإن بعض الناس يلبس شرابًا منتنًا يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، فليكن المسلم نظيفًا متحريًا حال صلاته أجمل ملابسه ليتحقق أخذ الزينة عند إتيان الصلاة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، رأيتم من رحمة الله جل وعلا بالمطر العام في جميع مدننا، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا على هذه النعمة، واشكروه سبحانه وتعالى بعد أن منَّ علينا بالغيث، وبعد أن أسبل علينا نعمه ظاهرةً وباطنة. واعلموا عباد الله أن الله جل جلاله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،